الختان رئيس المرأة. والختان أيضا هو الفتنة يعني. أي نعم، لكن هذا يختلف بالنسبة للنساء عن الرجال، فالرجال يختنون عموما والنساء بعضهن دون بعض. التي يكون فيها سبع خروج هكذا. إيه. جزاك الله خير. وإياك. كذلك أرجو لك التوفيق.